علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم أهل الجنة وأهل النار، وعلم الأشقياء والسعداء، وعلم الأعمار والآجال والأرزاق، علم كل شيء سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، علم كل شيء وكتب ذلك. هذه المرتبة الثانية، وكتب ذلك. قال الشيخ ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا يجب الإيمان به. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية فيها دليل على المرتبتين. فقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن يخلقها الله هي مكتوبة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. يقول الشيخ هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هناك كتابة بعد كتابة، الكتابات أنواع، هناك الكتابة الشاملة في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة عمرية في عمر في ما سيكون عليه الإنسان في عمره، وهذا حينما ينفخ فيه الروح ويرسل إلى الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي وسعيد. وهناك كتابة حولية لما يكون في العام، يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في السنة إلى ليلة القدر، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في ليلة القدر إلى سنة كاملة. وكل شيء مكتوب، هذه التقادير، فيه تقادير أنواع، وكذلك الكتابة أنواع، ولا تناقض بين هذه الكتابات. وهناك كتابة يكتبها الملك، الملك يكتب ما يفعله الإنسان، هناك ملك عن يمين وهناك ملك عن شماله، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء نكتب، فنؤمن بهذه الكتابة وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق المخلوقات. إذن عندنا العلم وعندنا الكتابة. علم الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، يجب الإيمان بذلك. وبين الشيخ رحمه الله هنا أن هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل، يعني إن مرتبة العلم كان أوائل القدرية ينكرونه، أوائل القدرية كانوا ينكرونها، وقد ظهر القول بالقدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فأنكر عليهم من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أنكروا أقوال القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف. فعند هؤلاء أن الله عز وجل قدر الطاعة والمعصية ولا يعلم من سيطيع ومن سيعصي، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فهؤلاء القدرية النفاة الذين ينكرون علم الله السابق، هؤلاء أوائل القدرية وقد انتهوا أو كادوا ينتهون، والشيخ هنا يقول ومنكروا اليوم قليل، وهؤلاء قد كفرهم السلف الصالح. ومن أوائلهم معبد الجهني المتوفى عام 80. وقد قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: ناظر القدرية بالعلم، القدري الذي ينكر تقدير الله عز وجل السابق ناظره وناقشه بالعلم، قل له: هل الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون أو لا؟ قل له: هل الله عز وجل يعلم أن فلان سيكون مطيعا أو عاصيا أو مؤمنا أو كافرا، أو لا يعلم إلا بعد أن يطيع العبد ويعصي؟ فإن أقر بأن الله يعلم الشيء قبل أن يكون خصم. ما معنى خصم؟ يعني بطل مذهبه الذي يقول إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون. إن أقر خصم، وإن أنكر كفر. إن أنكر أن الله يعلم وقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فيكون كافرا بذلك. لماذا؟ لأنه نسب إلى الله الجهل والعياذ بالله. فالله يجهل، لا يعلم من سيطيع ومن سيعصي، لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون على حسب كلامهم، فهذا كفر والعياذ بالله كما قال الإمام الشافعي. هذه مرتبة العلم. ومرتبة الكتابة كذلك، من أنكر أن الله كتب الأشياء قبل أن تكون كذلك. لكن القدرية بعد ذلك صاروا يقرون بمرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لأن إنكار ذلك كفر، وينازعون بالدرجة الثانية التي سيذكرها الشيخ، وهي المرتبة الثالثة والرابعة، وهي مرتبة المشيئة والخلق. نعم. وأما الدرجة الثانية هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هنا يذكر الشيخ المرتبة الدرجة الثانية، وهي تتضمن شيئين مرتبتين. قال: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ما الفرق بين المشيئة والقدرة؟ ما الفرق بين مشيئة الله وقدرته؟ أيهما أعم، المشيئة أو القدرة؟ هل نقول إن كل ما شاءه الله يقدر عليه، أو نقول إن كل ما يقدر الله عليه يشاءه؟ ها؟ كل ما شاءه فهو قادر عليه، لكن لا يقال إن كل ما يقدر عليه يشاءه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فمشيئته شاملة لكل شيء، قدرته شاملة لكل شيء، ومشيئته هي لما أراده الله سبحانه وتعالى قدرا، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون. فمثلا إيمان الناس، إيمان جميع الناس، إيمان جميع الناس، هل حصل أو لم يحصل؟ ها؟ لم يحصل، لعدم مشيئة الله أو لعدم قدرته؟ لعدم مشيئته. أما قدرته سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، لكنه لم يشأ ذلك، لكن لو شاءه لنفذ، فمشيئته نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن لم يكن لعدم مشيئته سبحانه وتعالى، وليس لعدم قدرته. وهذا معنى كلام الشيخ: فهي مشيئته الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من الطاعات أو من المعاصي؟ ها؟ كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هل الطاعات الواقعة في هذا الوجود بمشيئة الله أو لا؟ هل المعاصي الموجودة والحاصلة بمشيئة الله أو لا؟ الله على كل ما شاء الله كان، ولا يكون في هذا الوجود، لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئة الله، لا يحصل في هذا الكون شيء بدون مشيئته، وإنما كل ما في الكون فهو حاصل وواقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي إرادة كونية قدرية أو دينية شرعية، لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني لا يحصل في الكون ما لا يريد كونا. نعم. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، الشيء المعدوم الله سبحانه وتعالى قادر عليه، قادر عليه، على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير من الموجود والمعدوم، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. كل ما في السماء والأرض من الموجودات ومن المخلوقات من العباد وأعمال العباد وما يكون من النعم والمصائب، كل ما في الوجود فإنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو خلق الله. قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. هل يخرج شيء من المخلوقات؟ لا، ما يخرج شيء عن خلقه من المخلوقات، الله خالق كل شيء. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لا يخرج شيء من المخلوقات عن خلقه. لماذا؟ لأنك لو قدرت شيئا لم يخلقه الله من مخلوقاته للزم أن يكون مع الله خالق، وهذا مذهب القدرية النفاة الذين أخرجوا أفعال العباد، أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون خلقا لله، وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا العبد خالقا مع الله، جعلوا العبد خالقا مع الله. ولهذا يقرر أهل السنة والجماعة في عقائدهم هذا الأصل، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فالله خالق العباد وخالق قدرهم وأعمالهم. فهذه هاتان مرتبتان، إذا مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وهاتان المرتبتان ينازع فيهما القدرية النفاة من المعتزلة، من المعتزلة ومن سار على نهجهم ممن ينكرون القدر، ينكرون مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا هم يقررون أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ كفر الكافر ولا إيمان المؤمن، بل المؤمن هو الذي آمن بدون مشيئة الله، والكافر كفر بدون مشيئة الله، والمؤمن هو الذي خلق إيمانه وأفعاله، والكافر هو الذي خلق فعله وكفره، فجعلوا مع الله خالقين، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم. هذا أصل أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض بين القدر والشرع، ولا تعارض بين تقدير الله سبحانه وتعالى للمعاصي وبغضه لها، وهذا كله واقع بقدر الله سبحانه وتعالى، فكل ما في الوجود من المخلوقات فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله ومع ذلك، يعني مع إيمان أهل السنة بهذه المراتب الأربع، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، الله عز وجل أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته. سؤال: هل الله عز وجل يأمر الناس بمستحيل؟ لا، لو كان شيئا مستحيل لم يأمرهم به ولم ينهاهم عنه. لو كان العباد لا يستطيعون العمل ولا الفعل وليس لهم قدرة ولا مشيئة لم يكن هناك فائدة من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب. ولهذا قال الشيخ: قد أمر العباد بطاعته وطاعة الرسل ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا فيه بيان لأمر مهم، إذا عرفته وعرفت هذا الأصل فإنك تنجو بإذن الله من بدعة القدرية النفاة والجبرية الغلاة. القدرية النفاة والجبرية الغلاة إنما ضلوا بسبب عدم تفريقهم بين المشيئة والمحبة، بين المشيئة والمحبة، أو إن شئت قلت عدم تفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، فلم يفرقوا بين الإرادتين. فقال القدرية النفاة: كل ما أراده الله فهو يحبه، والله لا يحب المعاصي، إذن الله لم يرد المعاصي، إذن الله عز وجل لم يقدر المعاصي ولم يقدر الطاعات ولم يقدر أفعال العباد. لأن لو قلنا إن الله يقدره لكان الله يحبها، لأن كل ما شاءه فهو يحبه. وقابلهم الجبرية الغلاة فقالوا: إن الله عز وجل لا يقدر شيء إلا وهو يحبه، ولا يشاء شيء إلا ويحبه، والله قدر المعاصي، إذن الله يحب المعاصي، إذن العصاة يسيرون على وفق ما أراد الله وما يحبه الله. وهذا مذهب الجبرية الغلاة. والشيخ بيّن الفرق بين هاتين المسألتين، ولهذا قال: الله يحب المتقين والمحسنين ويرضى عن المؤمنين، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن الفاسقين. والمؤمن وقع، والمؤمن إنما آمن بقدر الله، والكافر إنما كفر بقدر الله سبحانه وتعالى. والله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء. فلا بد من التفريق بين هذه الأمور حتى ينجو الشخص من هذه البدعة. طيب، تركزون معي: الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، وهي كل ما قدره الله وخلقه وأراده وحصل ووقع في هذا الكون من الطاعات والمعاصي. كل ما وقع في هذا الكون من الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان والخير والشر والنعم والمصائب كلها واقعة بإرادة الله الكونية القدرية، بإرادة الله الكونية القدرية، يعني الله قدرها وشاءها. واضح؟ إذن هل ما أراده الله وقدره، ما أراده كونا وقدرا، هل يحبه الله أو لا يحبه؟ ها؟ قد يكون محبوبا وقد يكون مكروها. طيب، أما الإرادة الدينية الشرعية فهي كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء وقع أو لم يقع، سواء شاءه أو لم يشاءه. فكل ما يحبه الله من الأعمال الطاعات فهو يريده دينا وشرعا، مثل الإيمان، إيمان الناس. هل إيمان الناس مراد لله دينا وشرعا أو لا؟ مراد أو لا؟ مراد، يريده دينا وشرعا. هل وقع الإيمان من جميع الناس أو لا؟ إذن الإرادة الدينية الشرعية محبوبة لله، لكن قد تقع وقد لا تقع. واضح؟ الإرادة الدينية الشرعية محبوبة لله، لكن قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية القدرية فلا بد أن تقع، ولكن قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. واضح؟ نريد مثالا. نعم، نريد مثالا لشيء أراده الله إرادة كونية قدرية ولم يريده إرادة دينية شرعية. مثل ماذا؟ ها؟ لا، حطنا يعني شيء. ها؟ الكفر، كفر الكافرين، أبو جهل وغيره. كفر الكافر واقع بإرادة الكوني، بإرادة الله الكونية القدرية، صح ولا لا؟ يعني وقع، أي شيء وقع في هذا الوجود فالله أراده كونه وقدره، لكن هل يريده، هل أراده دينا وشرعا؟ لا. إذن هذا مثال لما أراده الله كونا وقدرا ولم يريده دينا وشرعا. واضح؟ طيب نريد مثالا لما أراده الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، مثل إسلام المسلمين، إيمان المؤمنين، إيمان أبي بكر وكل الصحابة رضي الله عنهم. هذا أراده الله كونا وقدرا، والدليل أنه إيش؟ وقع. أي شيء وقع قل أراده الله كونا وقدرا. وأراده الله دينا وشرعا، والدليل أنه يحبه ويرضاه. اجتمع فيه إيش؟ الإرادتان. واضح؟ فالله أراده كونا وقدرا ولذلك وقع، ويريده دينا وشرعا لأن الله يحبه ويرضاه. طيب نريد مثالا لشيء أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا. ها؟ الذين لم يحسنت، يعني الكافر الذي لم يسلم. يعني قل كفر، يعني الآن إيمان أبي لهب يريده الله أو لا يريده؟ يريده إيش؟ دينا وشرعا، ولم يريده كونا وقدرا، لم يقدر الله عز وجل ولم يشأه، لكنه يريده إيش؟ شرعا وقدرا. وإيمان جميع الناس يريده شرعا وقدرا، لكن لم يريده كونا وقدرا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فهم لم يؤمنوا لعدم إرادة الله إيمانهم، الإرادة إيش؟ الكونية القدرية، وليس لعدم إرادته، الإرادة إيش؟ الدين الشرعي. واضح؟ طيب هل هناك مثال لشيء لم يريده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا ولا قدرا؟ ها؟ إيش؟ يعني نرى ضابط نقول الذي لم يريده الله دينا وشرعا ولا كونا وقدرا، المعاصي والكفر الذي لم يقع. الذي لم يقع، فالكفر الذي لم يقع لم يريده الله كونا، وإذاك لم يقع ولم يريده شرعا لأنه لا يحبه ولا يرضى العباد الكفر. واضح؟ فإذا فرقت بين هذه الأشياء عرفت قول أهل السنة في القدر. فتجد القدرية النفاة قالوا العبد يخلق فعله، الله عبد يخلق فعله، لأن لو قلنا إن الله هو الذي يخلق أفعال العباد لكان الله يخلق أشياء لا يحبها، والله عز وجل لا يخلق الأشياء إلا التي يحبها، لا يخلق من أفعال العباد ولا يريد إلا التي يحبها. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله قد يخلق أشياء ولا يحبها. واضح؟ قد يريد أشياء إرادة كونية وهو لا يحبها. لا تلازم عند أهل السنة والجماعة بين المشيئة والمحبة، فقد يشاء الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. قد يشاء الله ما لا يحب، مثل إيش؟ الكفر والفساد، يعني ما يقع إلا بإرادة الله ومشيئته. وقد يحب ما لا يشاء، مثل إيش؟ مثل إيمان جميع الناس. وقابلهم الجبرية الغلاة الذين يقولون إن أنه لا فرق بين المشيئة والمحبة، فكل ما شاء الله فهو يحبه، فالله شاء المعاصي والكفر فهو يحبها ويرضاها. ولهذا قال ابن عربي: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. قال: إن عصيت أمره فقد وافقت قدره، أفعالي كلها طاعات، أنا موافق لقدر الله، فأنا موافق لما يحبه الله والعياذ بالله. فالشيخ هنا يبين هذا الأمر، أنه لا تلازم بين هذه، فالله عز وجل لا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب المؤمنين، فالمحبة تختلف عن المشيئة، فلا تلازم بين المحبة والمشيئة، ولا تلازم بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية. قال الشيخ هنا: والعباد فاعلون. ها؟ ما قرأتها؟ لا. قال الشيخ هنا: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته إلى آخر ما قال. قال: ولا يرضى العباد الكفر ولا يحب الفساد. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. يقول الشيخ: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، يعني أنت الفاعل لفعلك، أنت ينسب إليك فعلك، والله خالقك وخالق أفعالك، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. فأنت إذا صليت أنت المصلي وأنت الصائم، الشخص المصلي هو المصلي وهو الصائم وهو القائم وهو المتصدق، كما أن الشخص ينسب إليه أفعاله السيئة فهو الفاجر وهو الزاني وهو السارق وهو الكافر، فالأفعال تنسب إلى الفعل إلى الفاعل، لأنه هو الذي قام بها حقيقة، فالأفعال تنسب إلى العبد الذي قام بالفعل. والله خالق العباد وخالق أفعال العباد، والعبد هو المؤمن والكافر، كما قال الشيخ. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم. العباد لهم قدرة، لهم قدرة، لا يقال إن العبد مسلوب القدرة، بل له قدرة وله إرادة وله اختيار وله مشيئة، والله خالق العباد وخالق قدرهم ومشيئتهم واختيارهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أثبت المشيئة للعبد. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار، والله خالق العبد وخالق مشيئته واختياره. قال: ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذا هو الموافق للشرع والعقل والواقع. وعبر ابن القيم رحمه الله بعبارة جميلة في هذا، فقال: الله فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل. والعبد فاعل ومنفعل، يعني يقع عليه فعل. الله فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. يعني العبد في فاعليته وفي فعله هو منفعل، يعني واقع عليه الفعل لله سبحانه وتعالى. فالله خالق العباد وخالق قدرهم وأفعالهم وإرادتهم، والعباد لهم قدرة ولهم مشيئة ولهم اختيار. قال الشيخ: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة ليش سموا بذلك؟ لأن المجوس يقولون بخالقين وبإلهين، خالق إله الخير وإله الشر، النور والظلمة، وهؤلاء جعلوا مع الله خالقا، بل جعلوا خالقين، جعلوا العباد يخلقون أفعالهم، فهم يشابهون للمجوس حيث جعلوا مع الله خالقا، جعلوا العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء يسمون إيش؟ القدرية النفاهة الذين ينفون القدر. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، يعني يغلو أناس في القدر وفي إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره، وقال هو الله فاعل وكل شيء يفعله الله، والأفعال تنسب إلى العبد مجازا وإلا فهو ليس بفاعل. يقول العبد ليس بفاعل، بل العبد يتحرك بلا إرادة وبلا مشيئة، مسلوب بالمشيئة عندهم، يتحرك كحركة الريح، كحركة الريشة في الريح، وكحركة أوراق الشجر التي تهزها الرياح بدون إرادة، وكارتعاش المرتعش من الحمى، ترتعش يده بلا إرادة، وكنبضات قلبه بلا إرادة. يقول أنه يقوم ويقعد ويصلي ويسجد ويزني ويسرق بلا إرادة. هكذا قول الغلاة من هؤلاء الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وقالوا إن العبد يتحرك بلا إرادة. فعند هؤلاء والعياذ بالله لا فرق بين المطيع والعاصي والمؤمن والكافر، لأن الجميع مسلوب الإرادة كما سبق في كلام ابن عربي يقول أصبحت منفعلا، يعني ليس فاعل، منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته، يعني سواء طاعة أو معصية كله طاعات، لأننا مسلوب والإرادة وأنا أفعل ما يقدره الله عليه. ويقرب من هؤلاء من يقول إن العبد كاسب لفعله وليس بفاعل، يقول العبد مكتسب وليس بفاعل، وينسب إليه الفعل مجازا، وهو يعني لا أثر له في الفعل. وهذا نوع من الجبر. يقول الشيخ ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الجبرية يخرجون عن أفعال الله حكمها ومصالحها، يعني ينكرون حكمة الله، يقولون إن الله يفعل لا لحكمة، فليس هناك حكم لله عز وجل في أفعاله، وليس هناك مصلحة، فالله عز وجل كما أنه يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، فهو لو أدخل عباده المؤمنين في سجين وجعل الكفار فعليين لا فرق بين ذلك، لأن أفعال الله لا تعلل وليس لها حكمة والعياذ بالله. أدخل عليهم الشيطان شبهات جعلهم يسلبون عن الله حكمته ويسلبون عن أفعال الله المصالح التي فيها، وهذا كله من تزيين الشيطان، والردود على هؤلاء يعني كثيرة وطويلة، ليس هذا يعني مجالها. المهم أن نعلم أن مذهب الجبرية الغلاة مذهب فاسد بالعقل والشرع والواقع، فلا يمكن أن تعيش أمة على مذهب الجبر، لا يمكن أن يرضى الناس بذلك في أمورهم الشخصية. هل هؤلاء الجبرية لو أن شخصا اعتدى عليهم وأخذ أموالهم وسفك دماءهم وقال أنا مجبور أنا مسلوب الإرادة، هل يرضون بذلك؟ لا يرضون. فلماذا لا ترضون بمن يعتدي عليكم ويحتج بالقدر في حقوقكم، وأنتم تحتجون بالقدر في حق الله وفي كفركم ومعاصيكم؟ فهذا لا شك أن هذا من التناقض، لا أحد يرضى بذلك، ولا يمكن أن تعيش أمة ولا ينتظم مجتمع بهذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الجبر. فكيف يقال ويحتج بالقدر على المعصية؟ فلا يجوز أن يحتج بالقدر على المعصية. ولهذا العلماء يسمون هؤلاء القدرية المشركية، يعني قدرية المشركية، يعني مثل أقوال المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله، فالذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني احتجوا بالقدر على معاصيه، مثل من يقول لو شاء الله لهداني، لو هدى الله هدينا، تقول لماذا لا تصلي إذا شاء الله، لماذا لا تصوم إذا شاء الله، لماذا لا تترك السرقة والخمر إذا شاء الله، وكانوا يقول أنا مجبور، الله عز وجل أمرك ونهاك. ولهذا ذكر الشيخ وأشار إلى هذا، العبد هو المطيع وهو العاصي، والله أمره ونهاه، والله عز وجل أمره ونهاه، وأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. ولو كان القدر حجة لهؤلاء لم يكن هناك فائدة في إنزال الكتب ولا إرسال الرسل، بل لكان للعصاة حجة على الله، لكان إبليس كان له حجة على الله. قال إبليس: وأنا قد أغويتني وقد قدرت علي هذا الأمر. إذن هذا مذهب باطن وفاسد ويتنافى مع كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، ويتنافى مع الفطر والعقول السليمة. نعم. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هنا يبين الشيخ مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل، قول وعمل. قد ذكر البخاري رحمه الله أنه لقي أكثر من 1000 شيخ وأكثر من 1000 عالم، كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأحيانا يعبر بأن يقال اعتقاد بالجنان وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد حكى الإمام الشافعي الإجماع على ذلك، حكى الإمام الشافعي الإجماع على ذلك. فالإيمان قول وعمل، والدليل على أنه قول قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله. وفي الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان في قلب. الإيمان قول بلسان، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فالإيمان يكون بالقول باللسان ويكون بالجنان بالقلب، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يكون في القلب أيضا. وفي الحديث: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء يكون في القلب. وكذلك أعمال الجوارح الظاهرة هي من الإيمان، فالصلاة إيمان والحج إيمان والصيام إيمان والصدقة من الإيمان وهكذا، والبر من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا كله دين. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، تسمى الصلاة إيمان، فالصلاة إيمان. وعقد الإمام البخاري أبوابا كثيرة في صحيحه في بيان أن هذه الأعمال من الإيمان، فلا يصح إخراج الأعمال من الإيمان، لا الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة، وإنما يخرجها المرجئة. والمرجئة أنواع، منهم من يقول الإيمان هو المعرفة في القلب، ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق في القلب، ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، ومنهم من يقول الإيمان هو القول باللسان فقط. ويجمع هؤلاء كلهم أنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، كل المرجع يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. نعم. وقال أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: ازداد الذين آمنوا إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا، في أي وقت تتلى الآيات تزيدهم إيمانا، وليس عند أول نزولها فقط كما يقوله المرجع أن الإيمان بالمؤمن به فقط، يعني يزيد علمهم بالمؤمن به، بل إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في أي وقت، بل يزداد بغير ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد بالطاعة وبالذكر وبالخشية الله واستحضار ذلك، وينقص بالغفلة والمعصية. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. ولا يخلدون يقول كما تقول المعتزلة يخلدونه، يمكن طيب. هنا يقول الشيخ رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة بمطلق الكبائر، يعني بأي كبيرة، بأي كبيرة. أما أهل السنة فلا يكفرون بكل كبير، لا يكفرون إلا بما يوقع في الكفر، الكبائر التي تخرج من الملة، الكبائر التي تخرج من الملة كالشرك، الشرك أكبر الكبائر، السحر ونحو ذلك، هناك كبائر تخرج من الملة، لكن لا يكفرون بكل كبيرة كما تفعله وتقوله وتعتقده الخوارج. يكفرون الخوارج يكفرون الزاني والسارق وشارب الخمر ونحو ذلك، يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر. أما أهل السنة فلا يكفرون بمطلق المعاصي، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يعني العاصي أخوك، العاصي ومرتكب الكبيرة هو أخوك، أخوك بالإيمان. الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعصية. ما الدليل؟ ما الدليل على أن العاصي ومرتكب الكبيرة لم يخرج من الإيمان ولم يقع في الكفر، بل هو أخ للمؤمنين؟ الدليل قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طيب هذا الدليل، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ جعل من هو الأخ؟ طيب انتبهوا، فمن عفي له من أخيه، من هو الأخ هذا؟ الأخ قاتل، عفي عن القاتل من أخيه، من هو الأخ هذا؟ المقتول كيف يعفو المقتول؟ ولي المقتول. فجعل القاتل أخا لولي المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء. ولو كان القاتل كافرا خارجا من الملة لم يكن أخا. فقوله فمن عفي له من أخيه شيء دليل على الأخوة الإيمانية باقية. طيب والآية التي بعد ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما الشاهد؟ جعل المقتتلين إخوة مؤمنين، ومقاتلة المؤمن لأخيه المؤمن من كبائر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر مخرج من الملة أو لا؟ لا، كفر عملي. والدليل أنه لا يخرج من الملة مع أنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الذنوب، أن الله سبحانه وتعالى سمى المقتتلين مؤمنين، جعل مؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الشيخ: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي يعني الفاسق الذي هو على ملة الإسلام، لا يسلبونه اسم الإسلام، يعني لا يجعلونه كافرا، بل هو مسلم مع فسقه فهو فاسق مسلم. ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. واضح؟ عندنا مؤمن مرتكب للكبيرة، مرتكب الكبيرة، ما اسمه؟ هل يسمى مؤمن؟ مؤمن فاسق أو فاسق ليس بمؤمن؟ مؤمن هل يعطى اسم الإيمان مؤمن فقط؟ لا، لا يستحق. لماذا؟ لأن عنده كبائر، لا يستحق هذا الاسم المطلق، لا يستحق هذا التزكية، لا يستحق وهو مرتكب لهذه الكبائر، فلا يعطى هذا الاسم بإطلاق. لكن هل يسلب الاسم؟ يقول ليس بمؤمن؟ ها؟ هل يقال إنك زاني وسارق أنت لست بمؤمن؟ هل يسلب الاسم؟ لا. إذن لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إذن ماذا يكون؟ يكون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. واضح؟ الشيخ هنا يقول لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، لا يخرجونه من الإسلام كما تفعل الخوارج، ولا وكذلك المعتزلة. ماذا يقولون؟ ماذا تقول المعتزلة في مرتكب الكبيرة؟ هل مثل الخوارج أو يختلفون في الاسم؟ في الاسم انتبهوا، الخوارج والمعتزلة يتفقون في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، كلهم يقول ليس بمؤمن، لكن الخوارج يصفونه ويسمونه بالكفر، يسمونه بالكفر، يكون كافر. وأما المعتزلة فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ويسمونه إيش؟ فاسق. طب أهل السنة ماذا يسمونه؟ فاسق. إيش الفرق بين المعتزلة وأهل السنة؟ أهل السنة يسمونه فاسق والمعتزلة يسمونه فاسق، لكنه فرق بين الفاسق عند المعتزلة والفاسق عند أهل السنة. الفاسق عند أهل السنة هنا في مثل هذه الحالة هو فاسق معه إيمان، وأما الفاسق عند المعتزلة فهو فاسق بلا إيمان، فاسق مسلوب الإيمان. وسموه فاسقا لماذا؟ حتى يجرون عليه الأحكام الشرعية، لأنهم قالوا عندنا في في في, في الإسلام أن السارق تقطع يده، ولو كان كافرا لو قيم عليه حد الردة، فعندهم مشكلة، كيف نفعل؟ نحن أخرجناه من الإيمان، والزاني يجلد إذا كان إذا لم يكن محصنا، وشارب الخمر يجلد ولو كان كافرا لا أقيم عليه حد الردة. إذن الحل عندهم أن نسميه فاسقا حتى نجري عليه الأحكام، لكن فسقه عندهم فسق بلا إيمان. ويتفق الخوارج والمعتزلة في الحكم الأخروي لمرتكب كبيرة في أنه مخلد في النار. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، يقول إن أهل السنة والجماعة عندهم أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. ما معنى اسم الإيمان المطلق؟ يعني اسم الإيمان المطلق. ها؟ الفاسق يدخل، عندكم ايش انتم؟ بل الفاسق يدخل اسم الايمان المطلق، يعني اصل الايمان عنده، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة، هل يجوز تحرير الرقبة الفاسقة او لا؟ يدخل في هذا الرقبة الفاسقة؟ نعم. قال وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، هذا الوصف هل يدخل فيه الفاسقون؟ هل يدخل في اسم الإيمان المطلق هنا؟ لا. لا يترك، ولهذا قال الشيخ وقد لا يدخل في اسم الإمام المطلق، يعني الفاسق قد يدخل في اسم الإمام المطلق كما في قوله تستحيي رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل كما في ألفاظ التزكية. في ألفاظ التزكية للمؤمنين لا يدخل فيها، لا يدخل فيها مرتكب الكبيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. ما معنى هذا الكلام؟ هل الزاني والسارق شارب الخمر مسلوب الإيمان؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ مسلوب الإيمان إيش؟ الكامل؟ هل معه الإيمان كامل أو إيمان ناقص؟ معه إيمان ناقص. هل معه الاسم المطلق أو مطلق الاسم؟ قال الشيخ فلا يعطى الاسم المطلق. ما معنى الاسم المطلق؟ الإيمان الكامل، اسم الإيمان الكامل. ولا يسلب مطلق الاسم، يعني مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان ما يسلب، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، قيد مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا. لا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى كمال الإيمان، ولا يسلب أصل الإيمان، بل معه إيمان. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا سلب لأي إيمان؟ لإيمان؟ نعم. فالذي يسرق أو يزني نحن نقول ليس معه كمال الإيمان الواجب، ليس معه، إذ لو كان الإيمان عنده تاما كاملا لم يسرق، لكن وجود السرقة والزنا دليل على نقص الإيمان، دليل على نقص الإيمان. طيب سؤال، هذا الزاني والسارق معه إيمان أو لا؟ معه إيمان، انتبهوا، معه إيمان يمنعه من دخول النار، أو معه إيمان يمنعه من الخلود في النار؟ معه إيمان إيش؟ يمنعه الخلود في النار، وليس معه الإيمان الذي يمنعه من الدخول، من الدخول في النار. الإيمان ناقص، ليس معه الإيمان التام الكامل الذي يحرمه على النار، فمعه إيمان إيش؟ يمنعه من الخلود، وليس معه الإيمان الذي يمنعه من إيش؟ من أصل الدخول. فمعه إيمان ناقص، إيمانه ناقص، قد يدخل وقد لا يدخل. إذا مات هذا المرتكب للكبيرة هل نحكم عليه أنه سيدخل النار أو لا؟ هل يقال يستحق الدخول، دخول النار أو لا؟ انتبه، فرق بين أن تقول سيدخل النار أو يستحق الدخول النار. فعل فعلا يستحق به دخول النار، لكن هل نقطع بأنه سيدخل النار؟ لا، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه بقدر ذنبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد، النار لا يخلد فيها موحد. إذن أهل الكبائر الذين ماتوا على بلا توبة أمرهم إلى الله، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ومن عذبه فإنه لا يخلد في النار ما دام مات على التوحيد، كما قال تعالى وعزتي وجلالي لو أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ومرتكب الكبيرة معه ذرة من إيمان أو لا؟ معه إيمان، معه توحيد، إذ لو لم يكن معه إيمان ولا توحيد لن يكون مؤمنا، وبل كان كافرا، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يخرجون من النار. أما أهل الإيمان فمهما ارتكبوا من الذنوب والعصيان فإنهم في مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم. سؤال، هل يقال إن الله عز وجل قد يغفر لجميع أهل الكبائر فلا يدخل النار أحد، أو لا بد أن يعذب بعض أهل الكبائر؟ الجواب، هل يمكن أن يشاء الله، هل يحصل أن يشاء الله المغفرة للجميع؟ الجواب لا، لا بد أن يقع بعض أهل الكبائر في النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أنه سيعذبها، لأن الأحاديث تواترت بأنه سيدخل النار بعض أهل التوحيد ثم يخرجون من الشفاعة. فلو أنك قلت إن الله قد لا يدخل النار أحد للزم من ذلك إبطال أحاديث الشفاعة. الشفاعة تكون لمن إذا لم يدخل النار أحد؟ وقد تواترت الأحاديث بأنه سيخرج من النار أقوام بعدما تفحموا وصاروا حمما، فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، يخرجون من النار ويدخلون الجنة. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة معه إيمان، معه إيمان، وإيمانه ناقص، إيمانه ناقص، فلا يعطى الإيمان التام الكامل كما يفعله ويقوله المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، والذنوب لا تنقص الإيمان، لأن الإيمان عندهم التصديق فقط أو التصديق والقول، ولا يسلبونه الإيمان كما تقولهم من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، بل يقولون عنده إيمان ولكن إيمانه ناقص. وهذا هو ما قرره الشيخ رحمه الله هنا، فقال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا ما أهمنا، وأصلح لنا شأننا كله، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واصرف عنا وعن المسلمين سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.